المشروع الأول، مشكلة وحل. نصوص الاستماع. النص الأول: خالد طالب في كلية الإلهيات في السنة الثانية، مجتهد ومثابر، يحضر كل الدروس ويصغي إلى المدرسين بهدوء وجدية. خالد يحب الدراسة كثيرا ويمضي وقته بين الكتب. لديه 6 مقررات في الفصل الأول، يفضل 3 منها ويدرسها بعمق ويتمعن بتفاصيلها جيدا، بينما يكتفي بدراسة المواد الباقية سريعا وبتركيز أقل. وعندما تقترب الامتحانات يحس خالد بالأمان والاطمئنان فيما يخص المواد التي يحبها، وباضطراب وقلق شديدين عندما يفكر في المقررات 3 الباقية. وتمضي الأيام ويقدم خالد الامتحانات، ولكن